إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها أشرف عبد الغفور، مديحة حمدي، مدحت مرسي، فايق عزم، جلال توفيق، يسرية الحكيم. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. تبدأ رحلتنا بعون الله مع واحد من أكبر علماء الصيدلة في العالم. كانت رحلة حياته بحثا مستفيضا في مجال العلم. ألف كتبا في الطب والصيدلة، حيث لم يكن هناك فصل بين العلمين في ذلك العصر، فالطبيب كان الصيدلي والصيدلي كان الطبيب. وكان في مقدمة كتبه كتابه الذي أسماه منهاج البيان فيما يستعمله الإنسان، وهو كتاب في الأدوية والعقاقير الطبية اهتم به العالم، فتمت ترجمته إلى عدة لغات، وكان من المصادر الدوائية التي درست في جامعات أوروبا. عالمنا هو أبو علي شرف الدين يحيى بن عيسى بن جزلة، ولد في النصف الأول من القرن الخامس للهجرة في العراق. يحيى، يا يحيى ابن جزلة الطبيب، يا يحيى. مرحبا يا نصير. إلى أين؟ سأعود أحد المرضى. وبعد ذلك؟ لا شيء أرتبط به بعد ذلك حتى يحين المساء. إذن سأجيء معك وأنتظرك حتى تزور مريضك، وبعد ذلك سأمضي بك إلى ما يسعدك. وما ذاك؟ سأجعلك تحضر مجلسا يسعدك حضوره. مجلس من هذا؟ مجلس رجل يندر وجوده. أوضح يا نصير. هناك رجل قادم من بلاد الروم، وهو رحالة رأى الدنيا وما فيها، وهو حكيم، كلامه جواهر يندر وجودها. شوقتني لرؤيته والاستماع إليه يا صديقي. بوركت أيها الرحالة الحكيم. واعلموا أنه ليس مثل الحكمة شيء في علوم الدنيا، ومن لم يدرس المنطق فهو لم يدرس شيئا. عفوا يا سيدي. ماذا أيها الشاب؟ أنا لم أدرس المنطق، وبالرغم من هذا فقد درست علوما عدة يأتي الطب في مقدمتها، وأنا طبيب ناجح. لو درست المنطق لزاد نجاحك، ولاكتشفت أنك كنت جاهلا حين لم تدرس. أرجو ألا تكون مبالغا أيها الحكيم. وهل يبالغ أيها الفتى من كان في سني ورأى كل ما في الدنيا؟ يا قوم أما من طبيب؟ يا قوم أما من طبيب؟ أنا طبيب، فما الأمر؟ هذا الشيخ قد أغمي عليه كما ترى. افسحوا لي إذن. افسحوا الطريق. شكرا لك يا ولدي. عوفيت أيها الشيخ. ما اسمك أيها الطبيب؟ يحيى بن عيسى بن جزلة، وأنت يا سيدي؟ ويحك أيها الطبيب يحيى بن جزلة، ألا تعرفه؟ لا. ويلك، هذا مولانا القاضي أبو عبد الله الدمغاني، قاضي بغداد الحنفي. يا سيدي، أنت أكبر علماء النصارى في عصرنا هذا، وأنا أبغي أن أتعلم المنطق وأدرس علم الكلام. لماذا يا يحيى بن جزلة؟ أليس علم الكلام هو أحد العلوم الموجودة؟ بلى، أنا أريد أن أدرسه كعلم. لكنك درست الطب والأعشاب وأنواع المعالجات وتمكنت منها يا يحيى، ولا أظن أن دراستك لعلم الكلام ستفيدك في شيء. بي رغبة لتعلمه يا سيدي، فمن من علماء النصارى يمكنني أن أقرأ عليه هذا العلم؟ بكل أسف يا ولدي، لا يوجد بيننا من درس هذا العلم، وذلك لأننا نرى أنه... وهل تعرف أحدا يجيد المنطق وعلم الكلام يا سيدي؟ إمام هذا العلم في عصرنا رجل من أهل بغداد اسمه أبو علي ابن الوليد. سأرتحل إذا من الكرخ إلى بغداد كي أتتلمذ على يديه. أنا لا أوافق على هذا. يا نهر دجلة، بيننا عهد قديم، حين نظرت إليك لأول مرة عاهدتني أن تشهد على مكانتي في هذه البلاد يوما ما، حيث تراني على قمة أتمناها. ويحك يا مزنة. يا صديقتي، الواحدة منا لن تأخذ من الحياة إلى لحظات السعادة التي تقتنصها. صدقتي، المهم أن تكون سعادة مشروعة. مشروعة؟ نعم يا مزنة، ليست هناك سعادة مشروعة وسعادة غير مشروعة، ولكن هناك سعادة وهناك غم، وحياة أي إنسان يا سلمى هي لحظات السعادة التي يعيشها دون النظر إلى ما تقولين عن مسألة مشروعيتها من عدمها. هذا هو الفرق الجوهري بيني وبينه. لذلك لم نعد نتقابل إلا نادرا. في الحقيقة أنا أرى أن الإنسان عموما إذا تخلى عن القيم والمبادئ يتحول إلى شيء آخر لا يمكن أن يطلق عليه وصف إنسان. أية قيم تلك وأية مبادئ تلك التي تتحدثين عنها؟ التي تجعل الإنسان على خلق. كيف؟ يكون صادق القول، أمينا وفيا، يساعد الناس إذا وجد يا أمين. سلمى يا سلمى، أنت تعيشين في الخيال يا حبيبتي، فإن ما تقولينه أوهام في أوهام. لا لا يا مزنة، إن في الناس من يتمتعون بالأخلاق الكريمة يا صاحبتي. ربما كانت تلك النماذج موجودة لكنها قلة نادرة. بل هم كثيرون يا مزنة، لكنك بكل أسف لا تقابلينهم، لأنك تبحثين عن اللهو فقط، ولم تدركي أن في الدنيا لهوا بريئا يمتع الإنسان ولا يؤذيه. يا صديقتي الحبيبة، أنا أعرف الرجال أكثر منك، إن أي رجل تتشكل معاملته لك حسب ما تظهرين له من صفات شخصية، فإذا رأك متمسكة بالدين تجدينه يدعي التدين، ولكن إذا أبديت له قليلا من التساهل وإذا لوحت له بقليل من المتعة تجدينه عابثا قليل الحياة. لا يا مزنة، أنا أختلف معك في هذا، أختلف معك من البداية إلى النهاية، فهناك رجال يستمسكون بالأخلاق الكريمة ولا يمكن أن تزل قدمهم مهما أبديت لهم من إغراءات. سوف أثبت لك وهمك يا سلمى. كيف؟ سأريك تجربة بسيطة مع أول رجل يمر علينا، سواء كان غلاما أو شيخا تعدى 100 عام. يا مزنة أنا... انتظري انتظري، هو ذا شاب يقترب منا. ولكن أدركني يا أخي أدركني. ما بك يا أختاه؟ ألم شديد، أشعر بألم شديد. أي؟ هنا في بطني. من حسن حظك أنني طبيب. طبيب؟ نعم يا أختاه أنا طبيب. هل تسمعين يا سلمى؟ أنا في لحظة صار طبيبا لأني شكوت ألما، ولو كنت شكوت من انفطاق ثوبي لصار خياطا. ما لك تحملق فيها هكذا؟ ألم تسمع ما قلت؟ عفوا، فأنا لم أسمعك جيدا. كيف تسمع؟ فأنت سرحت إلى دنيا غير الدنيا. ما أبدع جمال هذه الفتاة. ويلك أيها الشيخ، إن نظراتك جعلت قلبي ينطفئ فتخبط في ضلوعي. ما أجمل خديها وقد احمر خجلا. ما بكما تحملقان في بعضكما هكذا؟ عفوا يا أختاه، عفوا، ما الأمر؟ ليس هناك شيء. لكنك قلت إنك... أنا لم أقل شيئا، فاذهب لشأني. لا بأس، لا بأس، بإذنكما. صاحبتك السلامة. هل رأيت؟ رأيت ماذا؟ ها هو ذا قد ادعى أنه طبيب بمجرد أن شكوت له من ألم في بطني. ربما كانت طبيبا بالفعل. ولماذا لم يعالجني ما دام طبيبا؟ لأنك طردته. طردته لأنه أهمل من تشكو الألم ووقف يحملك كالبلهاء في صاحبتها، والطبيب لا يفعل ذلك. مزنة، ربما قد... أنت تدافعين عنه لأنك تشعرين بالنشوة بسبب انجذابه إلي. هيا بنا يا مزنة، فقد تأخر الوقت. لكننا لم نكمل كلامنا. نكمله فيما بعد. هيا هيا بنا الآن. هناك وجوه يمر عليها الإنسان فلا يلتفت إليها، ووجوه أخرى تجذب نظر الإنسان، ولكن هناك وجوه لا تكتفي بجذب النظر إليها، وإنما تهز القلب هزة كأنما لمسته بعصا النشوة السحرية. كانت لحظة نادرة من تلك اللحظات التي يحدث فيها الحب من أول نظرة. تسمر يحيى في مكانه، وتسمرت سلمى البغدادية في مكانها، وتسمرت نظراتهما على بعضهما البعض، ومزنة واقفة تتفرج في ذهول. وكان حظ يحيى أن يلتقي في اليوم الأول لوصوله إلى بغداد بهذا الحب الكبير. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.